سجلة هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أوائل الستينيات. والشيخ عبد الفتاح الشاشاعي من الرعيل الأول لقراء الإذاعة شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات. ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النحل، وهي مسجلة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أوائل الستينيات. التلاوة لما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا I'm فمنهم من هدى الله منهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة Oh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليه. فاسألوا غير الله تتقون. إلهين اثنين إنما فغير الله تتقون. إن في ذلك لآية. فينا. إن في ذلك لآية والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النحل، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشاشاعي، وهي من التسجيلات النادرة.